بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 35 في ذكر الرجوع من السفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو قفل يعني رجع يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. نعم، كل شرف يعني كل شيء عالي. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه البخاري ومسلم. قال الفصل 36 في ذكر الدابة إذا استصعبت. قال يونس بن عبيد: استصعبت يعني لم تنقد لصاحبها. قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. يعني هذا من باب الرقية، يعني كان يقول إذا قرأت هذه الآية رقية على الدابة: إذا لم تنقد لصاحبها بإذن الله تنقد. وكذا السيارة يجوز أن تجوز الرقية للجمال، مثل السيارة لو كانت يحصل لها فساد كثير أو متوالي يجوز شخص أن يقرأ عليها قرآن مثل هذه الآية وغيرها. نعم. قال شيخنا قدس الله روحه، يعني شيخ الإسلام: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. يعني قصده جربت هذه الرقية حتى تهدأ الدابة فوجدناها كذلك. نعم. قال الفصل 37 في الدابة إذا انفلتت ولم وما يذكر عند ذلك. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي: يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. يعني يحبسه قصده يعني أمسكوها، لكن الحديث ضعيف. نعم. قال الفصل 38 في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها. ومثل شخصه في الطائرة فرأى البلدة وهو في الطائرة يقول هذا الدعاء. نعم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، رواه النسائي. نعم. بعد الحديث هذا شنكم محفظته. قال الفصل 39 في ذكر المنزل يريد نزوله. قالت خوله بنت حكيم رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضر. هذا في كل مكان تنزل فيه، البيت مثلا، السيارة، الطائرة، الجامعة، الفصل. نعم. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا حديث عظيم. نعم. رواه مسلم. نعم. نعم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد، رواه أبو داود. لكن الحديث ضعيف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.